الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد درسنا في هذه الليلة هو في أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا إلى الباب الثامن وهو باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وقد قرأنا الأدلة القرآنية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ثم حديث الإرباض بن سارية. أرى من المهم أن نعيد ونكرر هذا الباب لما فيه من الفوائد والتنبيهات المهمة، وهذه التنبيهات والفوائد يحتاج إلى معرفتها كل مسلم، وبالخصوص في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وانتشرت فيه الفتن وأهل الفتن ومروجو الفتن. فنبهنا المؤلف رحمه الله باب تحريضه، التحريض بمعنى الحث، التحريض بمعنى الحث. على لزوم السنة، على لزوم السنة في جميع أمور الدين، على لزوم السنة في أبواب الإيمان والعقيدة، وترك طريقة المتكلمين والفلاسفة، لزوم السنة في الدعوة، كيف تمشى الدعوة، بأي طريقة ندعو، فلزوم السنة في طريقة الدعوة مما أمرنا به ربنا عز وجل ونبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك السنة أو لزوم السنة في أبواب العبادات وأبواب الأخلاق. وقوله السنة bima'na at-tariqah, luzum at-tariqah allati ata biha an-nabi wa alaihi salatu wassalam. Khilafan lil mubtadi'ah alladhina ya'khudhuna min as-sunnah janiban wa taraku jawanib ukhra. Kullu firqatin ta'khudhu janiban min as-sunnah wa tarakat jawanib kathira. فالخوارج أخذت جانبا من الوعيد النصوص الوعيد نعم التي فيها الوعيد وتركوا النصوص التي فيها الرجاء وسعة رحمة الله تبارك وتعالى. أخذوا جانبا من السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا جانبا آخر في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا المعتزلة أخذت جانبا من السنة وتركت أبواب وجوانب كثيرة. وهكذا الصوفية والعشاعرة. فأهل السنة أخذوا ولزموا السنة من جميع جوانبها في الدعوة. لازموا أي أهل السنة بالسنة. وفي باب التوحيد لازموا السنة. وفي باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وألوهيته والإيمان بالملائكة واليوم الآخر والقضاء والقدر أهل السنة أخذوا ولازموا السنة كاملة. وهكذا في أبواب الأخلاق والعبادات. فقوله هنا باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة أي في جميع أمور الدين، فليس ك السرورية مثلا والإخوان المسلمين الذين قالوا نأخذ من جماعة الإخوان المسلمين في حسن التنظيم، تنظيم الجماعة، تنظيم أعضائهم، ونأخذ من جماعة التبليغ الحكمة في الدعوة والصبر عليها، ونأخذ من السلفيين العقيدة. هذا منهج باطل. بارك الله فيكم. قال والترغيب في ذلك أي في لزوم السنة وترك البدع، الترغيب في ترك البدع بأنواع بجميع أنواعها. كيف نحذر البدع إذا لم نعلمها؟ كيف نترك البدع إذا لم نتعلم؟ البدع في الاعتقاد، Al-bid'ah fi al-manahij ad-da'wiyyah. Wal-bid'ah kathirah. Kaifa na'lam? Wa kaifa natruk al-bid'ah? Iyakum wa muhdathatil umur. Hakadha qala an-nabi alaihi salatu wassalam. Iyakum wa muhdathatil umur. Tahdhir minan nabi alaihi salatu wassalam min an naqa'a fil bid'ah fi aqidatina. Kaifa na'lam anna fi aqidatina bid'ah? Idza lam nata'allam. Kaifa na'lam anna fi da'watina bid'ah? Idza lam nata'allam. Fala budda min al-'ilm bil bid'ah hatta natrukaha. Qala wa at-tafarruq ay tark al-tafarruq wa at-tafarruq ay muraduhu madha wa tark at-tafarruq wal ikhtilaf wal murad at-tafarruq fi ad-din kama sayati wal ikhtilaf fihi fi amri ad-din wa at-tahdhir min dhalik ay tahdhir an-nabi alayhi salatu wassalam min at-tafarruq wal ikhtilaf hadha 'unwanul bab thumma saqa al-muallif rahimahullah adillatan tadullu 'ala ma dhakara fabada'a bil adilla al-qur'aniyya fa qala wa qawlillahi ta'ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية الأولى فيه التحريض على لزوم السنة. فقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة في جميع أمور الدين فهو عليه الصلاة والسلام أسوة في الإيمان وجملة وتفصيلا فهو عليه الصلاة والسلام أسوة في العقيدة جملة وتفصيلا كيف نعلم الإيمان جملة وتفصيلا ليس لنا سبيل إلا بطلب العلم فلهذا ألف أئمتنا وعلماؤنا كتبا كثيرة تبين الإيمان بالتفاصيل والعقيدة بالتفاصيل وكل كتاب له ميزة عن بقية الكتب وكل كتاب يكمل الكتب الأخرى في العقيدة فكلما درسنا كتب العقيدة كتابا بعد كتاب كلما نزداد بارك الله فيكم في المعرفة والعلم نعم عن أمور العقيدة والإيمان فأنت درست كتاب التوحيد ذكر المؤلف هناك أبوابا مفيدة فوائد جمة كثيرة متنوعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لهذه الأمة umura aqidatihim zahiran wa batinan. وكذلك إذا درسنا هذا الكتاب أصول الإيمان لنفس المؤلف رحمه الله وجدنا فوائد كثيرة ذكر لنا المؤلف الأمور الإيمانية بالتفصيل وهكذا كتب أخرى من مؤلفات علماء السنة. فإذا درسنا ذلك نستطيع بعون الله تبارك وتعالى أن نعمل بهذا الباب وهو لزوم السنة. كيف نلزم السنة في باب الأسماء والصفات إذا لم نتعلم الأسماء والصفات؟ أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، كيف نلزم السنة في الإيمان بالغيبيات إذا لم نتعلم ذلك؟ وكيف نترك البدع والمخالفات أو المحدثات في ذلك الباب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لهذه الأمة في جميع أمور الدين. قوله لقد كان لكم فيه تأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، لقد كان، وقد علمتم ما فيه من أنواع التأكيدات، اللام لام القسم التي تفيد التأكيد، وقد كذلك تفيد التحقيق والتأكيد، وقيد ذلك بقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان راجيا رضا ربه وراجيا اليوم الآخر لا بد أن يكون في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وحريص أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة له. فمن أبى أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة له ففي إيمانه باليوم الآخر وكذلك بالله شيء. قال وذكر الله كثيرا. هذه الآية الأولى أو هذا الدليل الأول فيه الحث على لزوم السنة. ثم ذكر أدلة أخرى في التحذير من التفرق والاختلاف، وهو قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا إيمانهم وعقيدتهم، لست أنت يا محمد من صنف هؤلاء. Fabarra'a Rabbuna Azza wa Jalla nabiyahu an yakuna minal mutafarriqina alladhina farraqu dinahum, wa hadha dalil ala dham at-tafarruq haythu barra'a Rabbuna tabaraka wa ta'ala nabiyahu min an yakuna minal mutafarriqin wal mufarriqina li dinihim. Faqala lasta minhum fi syai' wabil aqs laysu minka fi syai' laysu haula alladhina farraqu dinahum minka anta fi syai' ya Muhammad. Fihi dalil ala madha anna at-tafarruq madhmum wa annahu laysa min sunnati nabiyyina alayhi salatu wassalam. وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء الخمسة بدءا من نوح عليه السلام ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هم أولو العزم من الرسل. فذكر هؤلاء الخمسة من سائر الأنبياء يدل على أهمية هذا الأمر. ذكر هؤلاء الخمسة من أولو العزم يدل على أهمية هذه المسألة. قال أن أقيموا الدين هذه هي الوصية الذي وصى بها ربنا عز وجل هؤلاء الأنبياء. ما هي؟ أن أقيموا الدين أي اعملوا بهذا الدين. اعملوا. ما هو دين الأنبياء؟ التوحيد. قوله أن أقيم الدين أي أن أقيم التوحيد بحيث أن لا يعبد إلا الله عز وجل. أن أقيم الدين. قال ولا تتفرقوا فيه. ولا تتفرقوا في الدين. قول الضمير في قوله فيه راجع إلى الدين كما ذكر ذلك المفسرون. ولا تتفرقوا فيه لا ناهية. ولا تتفرقوا في الدين. ذكر علماؤنا أن السنة ملازمة للجماعة والاستماع والألفة، وأما البدعة فهي ملازمة للتفرق والاختلاف. السنة ملازمة للجماعة وللائتلاف، بينما البدعة ملازمة للتفرق والاختلاف. فمن لازم السنة فقد جانب التفرق، ومن ترك السنة فقد وقع في التفرق. نقول ونكرر إن السنة ملازمة للجماعة والاستماع، بينما البدعة ملازمة للتفرق والاختلاف. ولا يحصل al-ikhtilafu wat-tafarruqu fil abdan haythu yabta'id al-wahid min al-akhar wa haddara al-wahid min al-akhar wa hasala al-hajr wat-tahdhir illa bisababi al-ikhtilafu fid din fil iman wa fil aqidah wa fil ilm la yahsul at-tafarruq fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin illa wa sabaqahu al-ikhtilaf fid din. فانظروا ما حصل لهذه الأمة. أول فرقة خرجت كما هو معروف فرقة الخوارج، بدءا من ظهور ذاك الرجل المعروف بذي الخويصرة، بدأ منه ترك السنة في الإنكار بالمنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك السنة فحصل منذ إذن بذور الاختلاف، ظواهر الاختلاف. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج من ذئذئ هذا، وأشار إلى هذا الرجل. متى يحصل هذا؟ بعدما ترك السنة ولم يلازم السنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم استمر الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من أناس لم يقيموا الدين، من هؤلاء الذين أبوا أن يؤدوا زكاتهم، ولم يلازموا السنة. وهكذا بعد ذلك من ارتد من الذين ارتدوا كذلك. أعلن الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق قتالهم بسبب ماذا؟ ترك لزوم السنة. ثم بعد ذلك فتنة ابن سوداء عبد الله بن سبأ، تركوا هؤلاء السنة في معاملة ولي الأمر فحصل التفرق، واستمر واستمر. بعد ذلك خرجت فتنة القدرية بالبصرة، فبدأ من الاختلاف في المعتقدات والعلم والعمل إلى الاختلاف في الأبدان والأوطان. فلهذا حذر نبينا عليه الصلاة والسلام من البدع، البدع في العقيدة، البدع في الدعوة، البدع في العبادات. حذر النبي بقوله وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ لأن البدع ومحدثات الأمور سببا للتفرق. من السنة مثلا أن تكون الدعوة قائمة على Ad-da'watu ila at-tauhid wa at-tahdhir min asy-syirk. Hadhihi hiya sunnah. Faja'a al-ikhwanul muslimun bi tariqatin jadidatin muhdatsah fi ad-da'wah. Fabada'a bi al-mudhaharat wa bada'a fi al-kalam bi al-kalam 'ala as-siyasah. Fahasala at-tafarruq min as-sunnati at-tahdhir min al-bid'ah wa at-tahdhir min asy-syirk bi-anwa'ihi. Fa'idha bil-ikhwanil muslimin ja'u bi-tariqatin wa man tariqatin jadidatin wa manhajin jadid muhdath. Qalu la, lanatakallam fi hadha, li'an hadha yusabbib at-tafarruq. فلنتعاون نحن جميعا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما ينبغي أن يحذر بعضنا من بعض، هذا يسبب التفرق. فتركوا بذلك السنة. وهكذا سائر البدع. وما حصل التفرق أيضا والانفصال والخروج على ولاة الأمور إلا بسبب البدع في المعتقد، بدءا من فهمهم الخاطئ في نصوص الكتاب والسنة، ثم كفروا من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا بلا تفصيل، ثم أعلنوا المحاربة والقتال والمفاصلة من ولي الأمر، فحصل التفرق في الأبدان، في الأجساد، بسبب التفرق في المعتقد. فلهذا ينبغي أن ندعو الجميع إلى صحة المعتقد والإيمان، ندعو الجميع إلى صحة المنهج في فهم الكتاب والسنة، وذلك بفهم سلف هذه الأمة بالمنهج السلفي الذي علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. فهذه الآية الثانية فيها ذم الاختلاف في الدين، وبين لنا ربنا عز وجل في آيات كثيرة على أن الاختلاف جاء بعد مجيء العلم إليهم، بعد أن جاءهم العلم، بعدما جاءتهم البينة اختلفوا، وهذا كثير في القرآن. وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم، بعد العلم بغيا بينهم. ذكر المفسرون معنى بغيا الذي حملهم على الاختلاف والتفرق أنه بمعنى له معاني من ذلك الحسد. انتبه يا طلبة العلم، هذا المرض الذي قد أصاب كثيرا من الأمم فتفرقوا بسببه، وبوب عليه الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، قال: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاجتماع وترك الابتداع. وذكر في ذلك رحمه الله أن سبب التفرق الذي أصاب من أصاب هو البغي والظلم والحسد بعدما جاءهم العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله طيب نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.